وَالْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما بالنواصي والأقدام فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما صدق الله العظيم.